صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الأول تقرأ الآية يعني؟ إذا كنت تدعو الله ما شاء الله، اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، ثم تدعو بعد ذلك اللهم أنت الأول وأنت هي بفرض، بفرض ما الغالب انه ما فيه متسع، تدعو بدعوات خفيه يا مقلب القلوب، اللهم انك عفو تحب العفو، اللهم اغفر لي والظاهر والباطن، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، يجي بعدها الدعاء توسل لا باس، لكن الفرض ما يتسع في الغالب. حدثنا محمد بن قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى نعم، قل الذي يحتاج إلى بحث حديث ما الإشكال كنا فيه؟ ظهر أنه نعم قال طيب إيش؟ كان من الظاهر أن يقول رأيت نفس الليلة وأبو بكر النيطبي يجدونه رسول الله، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع رجلا تفخيما في الليلة رجل صالح أنه طب رسول الله جابر أنه لو عبر بنفسه صلى الله عليه وسلم في الليلة رجل، يعني كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المتكلف هو قل يا ليت رجل صالح هذا الظاهر ها ان رجل ان باك نيطا بابي رسول نيطا عمر بابك، يعني يقول كان ظاهرا يقول رايت نفسي الليله وابوك النيطبي، يعني كانه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال قل يا ليت رجل صالح ان ابوك نيطا برسول، ما ادري كلام الطيبي هذا، هل رجل صالح ان ابوك نيطا برسول، نعم ظاهره انه ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بس قال الطيبي انه الظاهر انه يقول رايت نفسي الليله، ليس بظاهر كلام الطيبي، قال اريني الليله ظاهر الحديث، ما ادري كان الطيبي هذا صرف على العباره ها؟ يمكن بس في احد يتكلم على هذا، على قول اريني الليله غير الطيبي ها؟ رسلان ما تكلموا أن رسول من الرجل الصالح فرسول الله، في الليلة رجل الصالح قال من الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها ظاهر نعم عند حديث ضعيف الله نعم حديث بعده صلى الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة ابن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السفن، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب وانتضح عليه منها شيء. طيب حديث نعم اشكال الحديث الألباني يقول ضعيف من أجل أشعث ابن عبد الرحمن سيد حسن من أجل إيش؟ من أجل أشعث ابن عبد الرحمن ايش فيه أشعث متكلمون فيه؟ حديث سكت على المنذري أشعثها وش بتكلم فيه من قبلها؟ يدوا في عراء الدلو وتعلق بها الحبل وحدثها عرقوة، نعم قال الخطابي انتشطت قالوا في أبي بكر فشرب شربا ضعيفا في أنه يشرى إلى قصر مدة أمر ولايته، وذلك أنه لم يعش بعد الخلافة أكثر من أعلم، يعني هذا تأويله شرب شربا ضعيفا لمدة قليلة. ثم جاء عثمان أخذ بعرقه فشرب حتى تضلع، لأنها طالت مدته 12 سنة ثم خلاف الحروب. نعم. سلام. أشعث بن عبد الرحمن في التقريب قال صدوق من شيخ، يعني يكون الحديث حسن. الرملي قال حدثنا الوليد وقال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. لتمخرن عمان عمان الشيخ قال في القاموس عمان كغراب. لتمخرن ايش؟ اقرا الشرح. قال لتمخرن بالنون المثقلة من مخرة السفينة وتمخر بيان انقضاء الخلافة وظهور بيان انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمان الخلفاء الراشدين. الشام مفعول والمعنى تدخل الروم الشام وتخوضه وتجوس خلاله، فشبهها باليمن ويصرف ورده المزي في. طيب هذا أول هذا مكحول، مش ما تكلم عن سنده. مكحول طائفة دمشق وعمان، عمان في الشام عمان، بس عمان وعمان ولم يرجع أيهما المقصود. نعم الأقرب ويصرف كشداد يعني هذا فيه، هذا لو كان معه مرسل آخر أشده صح، يمكن يعني يقول فيها أن دمشق وعمان. نعم. وليد وقال أبا عيسي أنه سمع أبا الأعيسي عبد الرحمن بن سلمان يقول سمع أبا الأعيس الحمد والسكون ليتها الهمزة والسكون يظهر على المدائن يغلب عليها، وهذا في الإسناد مقطوع يعني يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. طيب في المستقبل أو كان معه مرسل آخر يعضده، كان يقال هذا في دليل على إيش؟ امتناع. ماذا قال أخبرنا برد أبو العلاء برد أحسن الله عليك. أخبرنا برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض يقال لها الغوطة. طيب. الغوطة هذا مكحول أثر عام مكحول. هذا نعم قال صحيح موضع فيش. قال موضع فسطاط جمع الحمم وهي الحرب، موضع القتال، أرض يقال لها الغوطة بضم الغين حول دمشق. نعم. ونصر المذيب وقال ما زفك ترمارسين الرداء أتم من هذا في باب المعقل من الملاحم بلاد الأغواط. ها سبق الحديث هذا باب الملاحم. نعم سبق. نعم قدم الحديث متصلا مرفوعا من حديث أبي الدرداء مرفوع، أتم من هذا في مرفوع، وأن الغوطة يعني وهذا من علم الغيب. نعم إذا صح على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يعني في أن الغوطة هذه يجتمع فيها أبو ظفر. حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب هذه الآية يقرأها ويفسرها، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. طيب إن مثل عيسى نمثل عثمان بن عفان مثل سعد الله كمثل آدم خلقه ترضى. شو وجه الماء؟ إظهار عظمة الشأن لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام، ومثل متبعه فيهم الخلافة ورفعها عن قال الشام جعل الخلاف في من؟ في أهل الشام. لعله أشار بهذه الأنا فرفع، وهذا الأثر أيضا ليس في أشار الذين اتبعوك بهذا أن أهل الشام تبعوا عثمان فرفعهم وضع فيهم الخلافة، وغيرهم اتبعوا عليا فأذلهم الله داود وليث بن داسة. طيب دعاية لبني الآية أقرأه من أخبر عيسى، وش وجه المشابه بينهما؟ قال نعم، يقولنا مثل عيسى الحجاج عند قراءة قول نعم، يشير الحجاج يقول عوف بن أبي جميلة وهو بصري وإلى الشام عطفا على حوله إليه ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعهم الذين كانوا في الشام والعراق وتنقيص غيرهم، يعني مثل عثمان كمثل كفروا كذلك جعل متبع عثمان رضي الله من الشام وأهل العراق فوق غيرهم. إظهار عثمان عثمان اتبع ومن تبعه من أمراء، يعني مثل عيسى ومثل متبعه كمثل متبعه. طيب شو كان مساقات السندي؟ لعله أشار بهذه الآية وجعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا، أرد بهذا أن إيش؟ قال السعدي أراد بهذا أن أهل الشام تبع سلام ابن جعفر بن سلمة، وهو في واحد بعد كان عن الحجاج أيضا كلام الحجاج، بس القصد منه هو القصد منه الدعاية لبني أمية وحط غيرهم الذي يبدو. طيب اقرأ فشوف. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا شرير حاوى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته رسول أحدكم في حاجته كصلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لو جاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. من قال؟ لا ضعيف. ربيع بن خالد. ربيع بن خالد الضبي. ألا أصلي لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. وكذلك شيخنا أثر الحجاج السابق كذا. أثر الحجاج السابق كذلك قالوا ضعيف مقطوع. طيب أن مقصود الحجاج الله سمع الحجاج يقول في خطبته رسول أحدكم في حاجتي أكرم، أن مقصود الحجاج الظالم عن هذا الكلام لاستدلال أمية على الأنبياء، هذا الكلام لاستدلال على تفضيل عبد الملك بن مروان وغيره من أمراء بني أمية على الأنبياء عليهم السلام بأن الأنبياء إنما كانوا رسلا من الله تعالى ومبلغين أحكامه فحسب، وأما عبد الملك وغيره من فإن كان مراد الحجاج هذا كما هو وليس إرادته هذا ببعيد كما لا يخفى على من ألم يعلم الحجاج أن جميع الرسل خلفاء الله تعالى في الأرض، ولم يعلم أن جميع الأنبياء يكرم عند الله من السلام، ويلزم على كلامه هذا ما يلزم، فنعوذ بالله من أمثال هذا الكلام. قال السندي: وكأنه أراد أن أعوذ بالله تعالى من ذلك، تفضيل المروانيين على الأنبياء بأنهم خلفاء الله العافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى. صحيح. وين في نفس هذا؟ أي نعم. ثم أيضا يحتمل من القائل؟ هذا الشيخ العباد. طيب كل نوع. لأن الأخ منصور ذكر أنه نعم يكفي. نعم. قال قال ثم قال الشيخ: وإنما يريد أن الإنسان إذا أرسل إنسان في حاجة له، وكذلك لو جعل أحدا يخلفه في أهله إذا غاب عنهم، فإن الذي يخلفه صحيح. وأما إذا أريد المقارنة وما إذا أريد به المقارنة والموازنة بين الرسل، ولو ثبت أن الحجاج يقارن بين الرسل وبين الخلفاء فهذا ردة، وكلام الذي رسل وبين الخلفاء. كلام الذي نذر اللي هو الظاهر هذا الربيع لله علي أن لا أصلي خلفك. فقلت في نفسي لله علي. قلت في نفسي لله. مثل عيسى بما قال هذا وفسرها أيضا الله يشرب بيده وإلى أهل الشام. إيش معنى هذا؟ ما معنى؟ إلينا أي إلى أهل العراق بيده والله الحجاب. هذا ما قل عفو بن أبي جميل وهو بصري وإلى الشام. مقصود الحجاب من تمثيل عثمان بعيسى إظهار عظمة الشان لعثمان ومن تبعه من أمراء بني أمية ومن تبعه الذين كانوا في الشام وتنقيص غيرهم. يعني مثل عثمان كمثل عيسى، مثل متبعه كمثل متبعه. فكما أن الله تعالى جعل متبع عيسى فوق الذين كفروا، كذلك جعل متبع عثمان من أهل الشام وأهل العراق فوق غيرهم، بحيث جعل فيهم الخلافة ورفع عن غيرهم فصاروا غالبين على غيرهم. قال السعدي: لعله وشر بهذه الأشارة عند قوله تعالى: وجعلوا الذين اتبعوك، وأراد بها أهل الشام تبع عثمان فرفعهم ووضع فيهم الخلافة، وغير متبع عليا فأذن لهم الله ورفع عنهم الخلافة. وهذا الرسم صحيح. قال رجاله ثقات. ها؟ الأول قال رجاله ثقات. أحسن الله إليكم. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال عن الأثر الثاني. الأثر الثاني شوف شوف. حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. والرسول أحدكم في حاجته إيش؟ أفضل من رسوله الذي أرسله في حاجته. طيب وش مقصود من هذا الأثر؟ ثم قال قال: فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد. إلى قبل كل شوف كلام الشارع. قال: كلامي الاستدلال على السلام بأن الأنبياء إنما فحسب، يعني ثبت الخلفاء يكون أعلى من الرسل. فإذا كان مراد الحج فإن كان أحسن الله عليك. فإن كان مراد الحج على من اطلع على تفاصيل حالاته فهذه مغالطة منه شنيعة تكفره بلا عند الله من سائر السلام، ويلزم على كلامه هذا ما يلزم، فنعوذ بالله من أمثال هذا الكلام. قال السند: على الأنبياء بأنهم خلفاء الله، نسأل الله العفو والعافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى. انتهى. قوله من خشب، والجمع الجماجم، وبه سمي دير الجماجم، وهو الذي كانت به وقعة عبد الرحمن بن الأشعث مع الحجاج بالعراق، لأنه كان يعمل به أقداحا من خشب. يعني قاتل ظاهر أن الربيع قاتل معه، كان من بين الذين خرج. هو المتكلم الربيع ده بن خالد. أيوة الربيع بن خالد كان يعني قاتل الحجاج مع ابن الأشعث. مع ابن الأشعث. ابن الأشعث بدع النبوة. لا، قال هو أقسم أنه يقاتل إن وجد قوم يجاهدونه جاهد، ف يعني فوفى بوعده. أي كأنه برق السماء هنا. فوفى بوعده. هذا لو صح الأثر، الأثر صحيح ده. قال الأثر عنه. قال هنا ضعيف لجهالة الربيع بن خالد الضبي، يعني ضعيف في نقله عن الحجاج، لكن هو فقلت بنفس الله عليه، ما في كلام المرواني هنا. أول حاجة أول الأثر اللي بعده في كلام عن المروانيين وتفضيلهم على خلفاء الرسول، وجدت هذا. طيب كمل ها؟ تفسير لمراد الحجاج. ها؟ الشارح يفسر مراد الحجاج المراد المروانيين الرسول. وين مراد؟ هل يظهر هذا التفسير له دليل؟ قال سمعت الحجاج يخطب في خطبته رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله. وش وجه كونه المرواني؟ أحسن. ها؟ أحسن الله عليكم. ها؟ تعريض من الحجاج بتفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. أحسن عليكم. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عثمان يوم بدر يمرض زوجته. نعم، ذكر هذا في بذل المجهود. أحسن عليكم. ذكر في بذل المجهود، قال كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله رسول أحدكم في حاجته حمل الربيع على ما حمل الربيع على ما حملها المحشي من أنه قصد تفضيل نفسه والمروانيين على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بشيء، لأن شو وجه الحمل وش الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، والعثمان خليفة. رسول أحدكم في حاجته أكرم أم خليفته في أهله. يعني كان شيخ أراد أن الرسول لما استخلف عثمان على أهله ها؟ هذا القول الثاني الذي ذكره، لكن إيه بس ما لا بد له من دليل. رسول أحدكم في حاجته أكرم حاصل، نقول مثل ما قال رسول أحدكم في حاجته يعني الذي أرسله في حاجته أكرم عليه أم خليفته ولا يخليفه. هذا هو الله كما قال الأول، مش حمله على المروانيين وعلى عثمان، كأنهم فهموا أن رسول أحدكم. وش قال؟ قال كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير. لا قبل الشارح كان شو كمان. وفي سندي وكأنه أراد ذلك فقد كفر حينئذ، وما أبعده عن الحق وأضله. نسأل الله العفو والعافية، وإلا فلا يظهر لكلامه معنى. انتهى. طيب. فقاتل. طيب. وفي حديث طلحة أنه رأى رجلا. وفي حديث طلحة أنه رأى رجلا يضحك فقال إن هذا لم يشهد الجماجم، يريد وقعة دير الجماجم، أي أنه لو رأى كثرة من قتل به من قراء المسلمين وساداتهم لم يضحك. انتهى. وهذا الأثر أيضا ليس في نسخة المنذري، وقال المزي في الأطراف قيل إنه في رواية اللؤلؤ وحده. انتهى. طيب، قال سمعت الحجاج هذا الحديث اللي بعده ولا؟ نعم، أيوة هذا الحديث اللي بعده، وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم. طيب وش الحديث السابق؟ يعني حمله على هذا ما هو بظاهر، ظاهر مثل ما قال في الشارع خليفة الرجل في حاجة رسول الله في حاجة الذي أرسله في حاجته، أم خليفته في أهله الذي خليفة الرجل الذي استخلف في أهله يكون أكرم عليه وأحب من المفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظاهر. كيف يحمل على أنه فضل خلف بنيمي على خلف الرشدي؟ وش وجه حمل عليه إذا كان من الأثر الثاني اللي بعده؟ نعم، مش عندك يا أبو عادل. قوله رسول أحدكم في حاجته حمل الربيع على ما حملها المحشي من أنه قصد تفضيل نفسه والمروانيين على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بشيء، لأن أحدا منهم لم يكن له تعرض بالرسالة قصدوا له فضل علي، وكانوا بصدد أن يثبتوا بل الذي ترصدوا له فضل علي. نعم. وكانوا بصدد حق أن الحجاج إنما قصد بذلك الإشارة إلى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان في المدينة حين مرضت زوجته، وإلى إرسال علي على الحج بكلمات ينادي بهن ألا لا يطوفن بالبيت عريان، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان رسولا في الحديبية وترك عليا خليفة في أهله في بعض الغزوات. ومن يضلل الله فلن تجد. هذا من كلام من هذا؟ السهارنفوري. السهارنفوري في بذل المجهود. نقله عن شيخه. عن شيخه؟ نعم. من شيخه؟ محمد يحيى المرحوم قال في التقرير. من هم؟ هذا بس. لكن الآن ما يظهر من كلام الحجاج. لكن الآن الراوي أحسن الله إليكم ظاهر من كلامه أنا فهم منها أنه كفر. ها؟ لو فهم منه أن تفضيل علي على طيب صحيح لو أرادها بس قال سني وكان ربنا ذاك تفضيل البروانية على الأنبياء بين ربنا فقد كفر بس ما. كذلك الحافظ ابن كثير أحسن الله إليكم قال فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة. صح. لابد من دليل إذا كان الأثر اللي بعدها هو مجموع الأثار. أو كانت قرائن حفت ب إن كان في ذلك مثلا الوقت فيه. شو الأثر اللي بعد ما عرف عنه ويمكن من أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا واطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك، والله لو القوسين شيخنا حاضرين فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم، والله ذيل ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله ما أنزل الله على نبيه عليه السلام ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال فذكرته للأعمشي فقال أنا والله سمعته منه. أو كل هذه عن الحجاج كل هذا الأثر اللي بعده الحديث اللي بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة. شوف طيب الكلام السابق مبير صحيح هذا اللي نعم هنا الشيخ الألباني قال صحيح الإسناد للحجاج وأخرجه مختصرا بقول الحجاج في قراءة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن أبي الدنيا في الإشراف والحاكم كلا ولم يذكر الحاكم في روايته عاصما، وزاد في روايتيهما قوله أخزاه الله والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه لفظ الحاكم. قال والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه يعني عبد الله مسعود. نعم حسن لفظ الحاكم. قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة الحجاج بن يوسف بعد أن ساق قوله هذا في شأن قراءة عبد الله بن مسعود قاتل الله الحجاج ما أجرأه على الله كيف يقول هذا في العبد الصالح عبد الله بن مسعود. الملك ليس في هذه الآية مثنوية اتقوا الله ما استطعتم أين. نعم ليس في هذه المثنوية واسمعوا وأطيعوا أي استثناء اتقوا الله بدل من المؤمنين اسمعوا اتقوا الله ما استطعتم إذا في مثنوية اسمعوا وأطيعوا بدل من المؤمنين عبد الملك والله لو تمنى سلخت من باب المسلم فخرجوا من باب آخر ها؟ طاعة مطلقة طاعة عمياء يعني أي طاعة عمياء يقول لها طاعة أموية أيضا لأنه قال هنا يريد أن الأحكام مفوضة إلى آراء الأمراء والسلاطين وكلامه هذا مردود باطل مخالف للشريعة كان والله الواحد أخذت ربيعة بمضر إيش والله كم والله لو أخذت ربيعة بمضر أي بجريرتهم أي بجريرتهم لو أخذت ربيعة بمضر أي بجريرتهم يريد أن لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذاك لي من الله حلال حلال وإيش وكلامه هذا مردود باطن مخالف ويا عذيري من عند هذيل يزعم أن قراءته من عبد الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزله الله على نبيه عليه السلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أن أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول أنا قال الحجر قد حدث أمر فوالله لا دعنهم كلام سدابة هنا علق السدني قال أنه أراد عبد الله بن مسعود كونه ثبت على قراءته وما رجع إلى مصحف عثمان رضي الله عنه من هذه الحمراء يعني العجم والعرب تسمي الموالي الحمراء تعرف الشرط هذا الأثر اللي بعد هذا ها؟ الأثر اللي بعدها هذه الحمراء أيوة نفس لا لا في نفس الله ها؟ نفس حديثنا شيخ الحديث ايه ويا عذيري من هذه الحمراء يزعم احدهم انه يرمي بالحجر قال السندي واراد عبد الله انا قال الحجر قال هذا امر والله هذا انا كنت مستدبر قال السندي ايش واراد واراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكونه ثبت على قراءته وما رجع الى مصحف عثمان رضي الله عنه من هذه الحمراء يعني العجم والعرب تسمي الموالي الحمراء تسمي الموالي الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر أي على الأرض قد حدث أمر هذا مفعول يريد لعل مراد الحجاج أن الموالي يوقعون الفساد والشر والفتنة ويقولون عقيب يقع الشر والفساد قد حدث أمر ويزعمون أنهم يرمون الحجارة فوالله لأدعنهم أي لأتركنهم كالأمس الدابر أي كاليوم الماضي أي أتركهم معدومين هالكيين يعني كي يقتلهم أي نعم أه؟ أيوة يبيدهم على آخرين أن أحد يرمي بالحجر فيقولون على الحجر قد حدث أمر ما معنى قد إن يزور أحد يرمي بالحجر فيقول أن يقع الحجر على الأرض قد حدث أمر أن موالي يوقعون الفساد والشر والفتنة ويقولون عقب إيقاع الشر والفساد قد حدث أمر أزمانهم يرمون بالحجارة قال مزي أثر عاصم بن أبي النجود وأثر الأعمش قيل من رواة الوهي وحده لعل نقف على هذا محتاج إن شاء الله إن شاء الله الدرس القادم في هذا في إشكال في كلام الحجاج هذا مشكلة يعني وصل إلى الكفر صلى الله عليه وسلم وعلى العافية الحجاج هذا واللي بعده أحسن عليكم بعض المؤلف في الدفاع عن الحجاج بن يوسف بعض المعاصرين كتب كتاب اسمه الحجاج بن يوسف المفترى عليه يحتاج إلى المهم يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى الإنسان من يتكلم لابد من يثبت كلامه أما الحجاج لا سنة فاسق وظالم ويقتل يعني أكثر من القتل في القتل ولكن في الظاهر أنه موحد ولهذا يقال أنه رؤية له رؤيا بعد منامه والله أعلم فقيل ما فعل الله وقال قتلت بكل قتل قتلة وقتلوا بسعيد وسيب 70 قتلة وكلام أنه صغير الكفر هذا يعني كان الكلام يصرف عن ظاهر ليس بظاهر لو صح في خلاف الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن لا ننازع أمره إلا أن نرى ما نعم نعم لو صح صح بس أين الكلام مصطفى ظهر الكلام مصطفى عن ظهر لك في صح صح يحتاج جرعة الصحابة واضح شيء قتلوا عبد الله بن الزبير وغيره جرعة إيه ما يخالف لكن وكلامه على أنس رضي الله عنه نعم كلام يا أنس لكن كونه يتكلم مثل هذا الكلام ويريد تفضيل الخلفاء بني أمية على الرسل هذا صحيح وفق الله الجميع أسأل الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك الله وأتوب إليك.